والليل وكان نجمة وعود وعود عالحب بيقسم سهارة في دنيا العشاق برمش العين بنتكلم يطل الباب يعرفنا بقى اتعود كده يشوفنا يطل الباب يعرفنا بقى اتعود كده يشوفنا نغني ترقص الدنيا ترقص الدنيا نغني ترقص الدنيا ترقص الدنيا ولا حاجة تخوفنا أنا والليل وكان نجمة ساعات يلاقينا بعز الحب يجينا الليل بساعات يلاقينا بعز الحب وتحلى بينا أوقات وتحلى بينا أوقات ما بين بسمة وهمسة عشقنا والهوى مكتوب وأفرحنا بتوصفنا عشقنا والهوى مكتوب وأفرحنا بتوصفنا نغني ترقص الدنيا ترقص الدنيا نغني ترقص الدنيا ترقص الدنيا ولا حاجة تخوفنا أنا والليل وكان نجمة يعود دندن بما ولى وجمع صحبة السمار يعود دندن بما ولى وجمع صحبة على شط الحنين هيما قلوبنا بشوم على القار صبحنا الحب ومسانا ده ورد فوق شفايفنا صبحنا الحب ومسانا ده ورد فوق شفايفنا نغني ترقص الدنيا ترقص الدنيا نغني ترقص الدنيا ترقص الدنيا ولا حاجة تخوفنا أنا والليل وكان نجمة